لنا تأجير حق لنا تأجير عقارنا لرجل مشرك؟ الجواب: إذا كنت تعلم ولو بنظرة الظن أن هذا العقار سيستعمل في معصية الله فلا يجوز، وإلا يأس.